gudaya ma jirto aan ahayn salaada inuu la yimaado inuu xoolo bixiyo sadaqa ka gudi mayso, inuu toobad la yimaada ka gudi mayso, inuu marka waxa weeyaan waxyaabo kale u bixiyaa ka gudi mayso. Waxa ka guday oo keliya inuu salaadi la yimaado goor marku xusuusto ama uu soo tooso. taas waa taa aqim salaata lidikri. Aayaddan qur-aanka ah waxay kusoo degtay, waxay ka warramaysay nabiyullaahi muuse calayhi salaam, ilaahay baa furay nabi muuse calayhi salaatu wasalaam suuratu taa. Markaa rasuulku wuxuu dilishaday qofkii ilaaway salaadii ayuu aayadda qur-aanka u dilishaday ama ka seexday. Tafasiirkeeda aayaddan way markaa ujeedada halkan loo keenay iyo macnaheedaba way ahlucilmu way waalba ku tafsiiriyeen. Waxaa la yidhi idaa dakarta salaata faqad dakartanii, salaada marka aada waxa weeyaan aada xusuusatid anigana waad ii xusuusatay. Sidaasoo kale markaa waa lagu micneeyey. Waxaa kale lagu micneeyey ana nisyaan mar ila salaati yakuunu xayu gaflatii can dikri illah, qofku markuu dikriga ilaahay uu ka mooganaado dikriga ilaahay liima waayo salaadina waa ilaaway. Ilowgan salaadan ilowda waxaa sababay dikriga ilaahay oo aada mooganaatay oon liiman. Qofku markuu dikriga ilaahay farabadiyo salaadii ilaawi maayo. Marka faidaa dakara allah, markuu qofku ilaahay uu xuso uu dikrigii la yimaado dakara salaa, salaadiina waa xusuusanayaa. Marka aqimi salaata lidikrii, ilaahay xuskiisa farabadi, haddaad xuska farabadisid salaada waa xusuusan ilaawi maysid. Sidaana waa lagu micnay. Calaa ayi xaal xadiidku wuxuu inatusanayaa ilow dadka mukallafiinta waa ka dhacay qofku macsuumkana qofkii ilaahay ilaaliyay weeyaan. Qofkii ilaaway salaadi ee sidaa salaada waqtigeedu ku dhaafay, salaadna laga warramayo laleeyay qofka hadduu ilaawo micnaheedu waxa weeyaan salaada waqtigeeda waa baxay weeyaan, ama hadduu seexo salaada waqtigeeda waa baxay weeyaan. Marka qofka haddii saa salaada waqtigeeda u dhaafo waxa uu la imanayaa salaadaasi marka uu xusuusto hadduu ilaaway, hadduu seexdayna markuu soo tooso, hadduu ka seexdayna markuu soo tooso buu la imanayaa, hadduu ilaawayna markuu xusuusto ayuu la imanayaa. Iminka xusuusashada iyo ilowo kale labadaba yani masaa'il dhowra ku tacaluqa. Waxaa ka mid a matalan qofba ilaaway salaad ama laba salaadood buu ilaaway, waxaa ku waajib ah inuu salaadi tartiibiyo, yani salaad inuu tartiibiyo waa waajib. Inuu tukado salaada labada duhur buu ilaaway, casar buu xusuusta iyadoo la tukanayo, ma casar buu imika tukanaya mise duhur, duhur buu tukanaya casarna ku xusinaya, waayo tartiib salaada waa waajib. Sida xadiiska xagga horeyn kusoo marinay rasuulka calayhi salaam salaada casar intuu tukaday markuu casarkii markaa ay ka mashquuliyeen mushrikiintii waa ka mashquulay rasuulku, waa haleeli waayo markaa salaada tukado. Iyadan lafdu waa cudurdaar kale weeyaan qofku inuu mashquul fara badan oo ay suurageli weliba salaadii noqon si jihaad qof ku jira oo kale waxa weeyaan casar buu tukaday deetana maqribkiina waa ku xijisiyey. Haddii uu salaadaha uu ilowsan yahay ama marka ay noqdaan qaar intaa ka badan ama qofku ka seexdayna waxla qofkiina seexo laba salaado ama saddex salaado saa ku dhaafaan, iyadana waa tartiibinaya salaadii hore tii ugu horeysay kusoo bilaabayaa duhur buu mathalan yuu seexday, duhur buu ka seexday, duhur buu la imanayaa, casarna waa la imanayaa, maqribna waa la imanaya, yacni siduu kala horreeyan buu kala horreysanaya. Marka halkan waxaa soo gelaya haddii qofku salaad ilaawo dabeetana salaadii markuu ilaawo isagoo salaad kale ku guda jiro xusuusta muxuu samaynaya, micnaheedu waxa weeye ama tusaaleheedu qof baa salaadii duhur ilaaway, salaadda casar buu soo gashay, casarkiibuu xidhay waa la tukaday, salaadii markuu dhexda kaga jiro ayuu xusuustay in salaadii duhur inuu la tukanin. tartiibta salaaduna haddaynu dhahno waa waajib, waa in duhur la horreysi yahay. Muxuu samaynayaa? Ma salaadan buu dhamaystirayaa, hadhow gadaal buu duhur kala imanayaa, mise waxa weeyaan duhurkii buu u rogayaa salaaduna jaraya? Waa laba qowl. Culimada qaar ka mid waxay yidhaahdeen salaadan waa jaraya, micnaheedu waa ka baxaya wey, salaadan waa ka baxaya, dabeetana duhur buu tukanaya, casarna waa tukanaya. Hadhow markuu duhurkii tukado casar buu tukanaya. Waxaa kale la yidhi niyaddu buu bedelayaa, laakiin takyiirka niyaddu salaada waa burinaya mar walba. Yacni salaadii wuxuu u rogayaa uun duhur, siduu duhur ugu rogayaa, نيديسي أبو بدل يا صلاة إلى الظهر تحي تاسنا إشكال بكتيرة إشكال بكتيرة وحوي نيد أول بدل صلاة دي هراء وبرنسا تغيير النية صلاة وبرنسا نيدي الظهر كهذا العصر الرقتي أما نيدي عصر كهذا المغرب الرقتي يعني وحوي تغيير النية نيد أول بدل يا صلاة وبرنسا وكو صلاة الله بعد الرقتين محرم صلاة وصلاة الله صلاة الحكم على طه تكبيرة الإحرام تكبيرة إحرامنا لما ذي منين مركم مرة صلاة سنا صحيح سوي صلاة الروي برتين تي الله بعدنا كم يحرمين مركم بلا صلاة بطه يوين معنيه أركا قال الله ربنا سأقوم بقول له صلاة ده يعني هكبحه إذا الظهر حتى كلو عزرة كلو وعكلا أهل العلم مركم عيت المامين قار كم إليه صلاة بتكن يو عصر عصر كمان كنا ما يستوى الظهر بقول سين دونا الظهر كمان كنت كنا دنا عصر بقول سينية عصر كلا بالله لا يمد ومحي صوت حويان ترتيب صلاة واجب هاي مكان صلاة ما دام قرر تحرم من الشر هسك دام يسترط صلاة الظهور أيه كتجي أيه اللون والله يمني مو صلاة الظهور دم أيه عصر كي هو وتكري دور يمكن تكون سويدارتين وعصر بور رأي الظهور نادر معي ترتيب صلاة واي إسخلافتي ترتيب صلاة واجب سيء ترتيب دوها قاتشنو حين صلينا نام عصر في سويعي دور باتوكتي عصر ركض المسيادة عصرنا كده المسي وقورما ومركز حسوسيتي أديك أو صلاة دي كوكو دتشرا صلاة دي أدوكو دي مركز حسوسيتي لكن هذا صلاة دي قليم يدوه بتوكتنس أشكال مالك على أي حال خلاصة حوية أنه ترتيب صلاة دينا ترتيبية وسيد الله سبحانه وتعالى أواجب وكله الرسيل وكله الرسيا وواجب غيا وحديث مركز نتسنية قف في عذر دار لها اي صلاة دي اللاوي اما صلاة دي كالسيحة فرعو كالهيب انو الله ايماني مركو حسوسته اما مركو واحوية وقلين ايضا صلاة لها السنياشي نوعين كاس صلاة لها فرعو كيه سيدا يتهي مركو واحوية انو قفكو وقلينيو ويوليه مادو ايا قفكي صلاة دي السنياشي هانا هدو وقتكو اولا ايماني صلاة دي السنياشي دور كور ريو دي اللو دي بعضوه بتكندون تا صلاة دي عصر كمركو واحوية ساسو كان واحد اللو دي صلاة هذه الظهر كذا بيجي ولا إلا ودي واحد كذا طعون صلاة عصر سيد الرسول كسرناتي عليه الصلاة والسلام صلاة عصر ده بيوت كذي تمر كل ودي وكل شيء جينا صلاة ده الظهر صلاة دي سنة عشان الظهر كا إلا جا مشغولي هذا هو قف كمر صلاة ساقة صحة أما صلاة إلا هو وحواجب قا in marka uu xusuusto ama uu soo tooso cudurdaarkii marka uu mashka zuulo in uu salaadii tukashadeedii ugu degdego uu si degdeg ula yimaado waa soo toostay salaadii waqtigeedu bixada aragtay iska fadhiimaysid waa inaad salaadii u degdegtaa inaad la timaadid waa xusuusatay waa inaad u degdegtaa salaadii inaad la timaadid in loo degdegaana jamaahiru ahli cilm من أهل جماهير أهل العلم وحا أي كتغن إني واجب تحاي إمام الشافعي رحمه الله سيقول لي إن لو دقدقا ومستحب يعني وصنوي إن دي بلو دقانا ويسك برنامسي يعني مثلا قفك صلاة الصباح يكتغن يكسيح لي وحزوته صبر قدي إنو سكي دي بسكي يردقا وما لها دور كردقا ومرك مساجد كم إنو دي بقول دقا وحبدا أتام لها يعني واسد الشيخ اللي إنه مركا وصوته ست كلام وسيد وفي عنه لكن سير صوابك حويان مر الله مركا وصوته أما مر الله مركا وصلاة بحسوسته إنه تكذا واجبك ولا قدوني وايو أرمى دورة وعودي واتكوا هذا رسولك عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها مر الله مركا وحسوسته تكبل دبو سيدي الله حسوسته دبو هاوسيدي مركا صلاة دي محل بحري تكشدي حسوس الشدي مر الله مركا حسوس الشدي صلاة دي مخوينة تكتغلى تماطا دي بودي قلما ورني تاسوا قلو قلو كلاوات قفك إنسان كهات دي بودي قتانك دي بودي قيو وحو كوي من دور ورمو هاي يسيقو واجب شارين دي استرهي صلاة دور بطا عين دونتا أما إيا دي بودي قهدو بتكن دونتا وحلقي أبا إينا نسيقو وقتي وحويان وقوطة لقل آن قاعدين بإينا نفتو بو إدارته وصلاو نفتو كو بحضا أما وحي بكر بكيلو كو دعان لما تمر شيء واجب كها مركا صارنا وهكذا يكين من الضيعتان والدم مركا هلك على كل مو مركا sida awgeed waxa qofka laga doonayaa in uu salaadii marka uu xusuusto ama uu soo tooso inuu dedejiyo isla ugu dhaqsaha badan leh uu tukado waana kagu sawaabsan wayaan qoladan waxay deliishadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa safar musaafiriin bay ahaayeen goor markaa habeennimadii bay socdeen goor dambe habeenkiya ayay salaadii goor dambe habeenkiya ay degeen dadki marka waxay rasuulka nadejiyo waxaan ka baqanaynaa inaad seexatiin bilaalba wuxuu yidhi anaa idin toosinaya iska sexa hala dego marka waa la dega waa la seexday awalkiisii uu fuliisiyey ayuunbu saa ku tiirsaday marka waaba seexdaba isagiina dadkiiba may toosin ilaa kuleelka qoraxda mooyaane qoraxda markii ay soo baxday iftiinkii iyo kuleelka dee rimaadkeedii ayay ku tooseen deetana markii la toosay ayaa rasuulku wuxuu yihi calayhi meesha inaga rara oo meesha shaydaan baa degane inaga rara riwaayad qaar waxa usoo aroortay inuu abubakar ku yidhi oo la socday marka laba qisa kala duwan bay ahaayeen sida marka culimada qaarkood ay tilmaameen abubakar ku yidhi shaydaankiibaa bilaal seexiyeyo siduu ilmaha yar caruurtaa sida loo nabo ee siduu kolba loo nabi marka dambe dhag uu yidhaahdo uu u gamo oo kale buu kolba in yar in yar in yar deeta markii dambe waaba gamaayba marka meesha inaga rara buu yidhi meesha bay ka rara bay ka guureen meel kale degeen meesha kale markii degeen baa la weysaystay deetana salaadii waa la tukaday marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu oan inu tukano mar hadda inuu kasoo toosanay hala tukado inaga rara buu yidhi dib buu yar dhiga marka marka maadaama dib u dhiga waxay kutusanaysa inay banaantay waa taano yani ahlulcilmiga waxay yidhaahdeen rasuulku wuxuu ku cilleeyey meeshani meel shaydaan ina tahay meelaha shaydaanku uu degan yahayna in lagu tukado ama banaana waa xaaraam sida suuliyadii meelaha xashiishka lagu tuuriya xamaamadii kaniisadihii yani meelaha shaydaanku u hoyda oo dhan in lagu tukado ama banaana waa xaaraam weyaan marka maadaama rasuulku yihi meesha waa meel shaydaan ay naga rara in lagu tukadaa yani ma banaana saa daraaddeed buu rasuulku uga guuriyay calayhi salatu wasalam dib loogu dhigay dib u dhigitaan kalena ma ahayne waa salaada u diyaargarowgeedii un wax kale maaha aduu diyaargarowgeedii u wayaanoo meeshaan baan ku suubanan meel lagu tukado inaanay ahaynoo marka waa laga dhaqaaqi doonaayo meel u wanaagsan in lagu tukado ku haboon baa loo dhaqaaqi doonaa xaggeeda marka rasuulku halkii buu dhaqaaqay un salaada uu diyaargarowgeeda un buu ku jiray wax kale kuma jirin marka qofku haddii salaada uu diyaargarowgeeda ku habsaamayo waxba dhibaata ma laha laakiin muhimadda waxa weeyaan inuu qofku uu salaadi u marka uu xusuusto uu gudagalo inuu salaadi u tukado oo uu buto waajibkaa saara masale kale ayaa xadiiskan ku tacalluqda iyadan oo ahlulcilmiguna aada uga hadleen laba qowlna ay ku leeyihiin waxa weeyaan iminka qofkii cudurdaar leh salaadi waa qalaynaya waa laymanaya ama salaadu waa laymanaya ama qalaba ku magacaabo ama ku magacaabi culimmadu waxay qaar ku magacaabeen inay qadaa tahay qolna waxay ku magacaabay inay salaadu adaa'an tahay oo rasuulku wuxuu yihi allaa kafaarata laha ilaa dalika yacni kafaaro ma laha in waqtigaa mooyaane qaar waxa kusoo aroortay rasuulka calayhi salam fawaqtuhaa xiina yadkuruha salaada waqtigeedu waxa weeyaan waqtiga uu xusuusto uu weeyaan waqti kale ma laha waqtigaasun bay leedahay qofkii seexday iyo qofkii ilaaway cudurdaar bay leeyihiin ninkii isagoo aan salaadii ay kaga tagtay waqtigeedu ku dhaafay salaad wax kale labaa jamacuu ku dhaafa salaada waqtigeedu ku dhaafa jamacuu ku dhaafi karaa waqtigeeduna waa soo gaari kartaa masalan salaadii casar oo kale ama duhur oo kale baad masaajidkii kusoo socotay jamci baa ka hortukaday waa laga daran masaajidka laga daran raa timi salaada waqtigeedu waa joogaa waa tukan doonta jamcii fadligiisi waa ku dhaafay oo kaa tegay laakiin salaada waqtigeedu waa soo gaadhay walow aakhirkii waqtigu ha noqotabeen iyo salaada waqtigooda ku dhaafa farqiga labadaa u dhexeeya marka ta iminka laga warramaya waxa waqtigii salaada baxaya oo qofku saa uu ku ilaawaya marka mu ilaawin oo ila kuma dhaafin salaada in xusuusan yahay ma hurdo waa soo jeedaa mashquul fara badan oo aada u mashquul ah oo arrimaha marka ama jihaadka kale sidii xadiiska xaggoora kalma qofku mashquulkaana male salaadii isaga oo og oo xusuusan oo soo jeeda ba salaada waqtigeed ku dhaaftay rasuul dadka qaar kamid salaada casarda bay inta fadhiistaan oo marka ima jaad iyo wax u fadhiistaan salaadbacduhu casarka salaa maqribka ku dhaweeya oo maqribku gobolku udhacay ayaa la tukanaya maqribkii casarka la salaacinaya qofkani ma hurdo uu hurdo kagamay tegin oo hadday hurdo kaga tegi lahayd cudurdaar bu heli lahaa ma ilowsana uu xusuusanya eelaankii u maqlaya iskeen fadhi usile hadhow tuka doontaa marka qoraxdu hadhow dhawaato ama yani dib u yar dhiganay marka isaga oo og soo jeeda ayay salaada waqtigeeda dhaaftay ogaankuna isku dhaafiyey candan miyuu qalaynaya sida kaaloo ilaaha u qalay yani kii sixi sanadha u qalay kii ilaawan sanadhaha u tuko isagana ma lodhanaya tuko ilaan lamid maaha isagay uu ka duwan yahay qodan cudurdaarka waxa wey mid uu ilaaway midana uu seexday isagu mana ilow sana manuna seexan murdi kuma dhaafin waxa weyaan salaada ogaan buu waqtigeeda u bixiyey ma tukanayaa salaadaas misead ma tukanay ma qalaynaya mase ma qalaynaya culimmadu waxay isku waafaqsayay dhammaantood inuu ninkaasi dembiile yahay horta inuu aafim yahay dembi fara badan oo ku dhacay ilaa salaada yani salaada waqtigeeda mar hadduu bixiyey cudurdaar la-aan cudurdaar sharciya la-aan iyadana jirin inuu marka waxa weya dembiile yahay isku waafaqsan yahay laakiin ma qalaynaya mase ma qalaynaya aa'imada afarta مالك أبو حنيفة شافعي أحمد الحنبل وحيد عليه إنه قال لي واجب وحنوم الصقف كان العقاب والعقاب يعني دم بقى وقد عنا توبت بلق الدنيا قف قاس وحي متيستي عقاب متيستي من الله حق إلهي وحك متيستي عقاب وأه صلاة وقت كيدي ونافيه سيقو أب ومركا وحويان أكسي إنه صلاة وقت يصاو أبحيه عقاب متسني إلا إلهي وعافيه مويان طائفة من السلف والخلف وحي الأهلين ومن أتباع الأئمة قفك أغان صلاة وقت غير الدبو قدقا إلا وقت غير أبوحو عذور دار الآن سيدا يالا صلاة قلبا مايا يعني صلاة دينو قلبا لغا حدو تكذن لغا أقبل بمايا sida salaadii waqtigeeda ka hor in la tukado aynay u banaanayn oo aan looga aqbalin qofkii ayaa loo aqbalinay salaadii hadduu waqtigeeda ogaan u bixiyan inaan marka waxa weyaan aan la aqbalin hadduu qofku salaadii duhur u tukado waqtigii barqadii waa kale maga aqbali maayo salaadaas kadaalika waxaa kula mida inuu salaadii waqtigeeda saaro waqtiga casarku kale tukado duhurku cudurdaar la-aan cudurdaar mar walba meesha waa yaal laakiin cudurdaar la-aan baa laga waranaya cudurdaaryadu ma jirin sida aynan u banaanayn bisha ramadaan inuu bisha inuu markaa shacbaan u soomo rabaan masii soomaya sidoo kalena ma banaana inuu rabaan dib u dhigo oo shawaal dib ugu dhigo bishii ramadaan uu yidhaahdo anigu soomi maayo shawaal ba soomaya ma banaana sidaasoo kale mar haddii qofkii uu salaadii waxa weeyaan waqtigeedii uu soo galay cudurdaar una lahayn uu deesana saa salaadii waqtigeedii uu ku dhaafiyey inuu salaadii waqtigeedii oo dhammaaday uu tukadaa ma banaana ma yidhaahdo salaadana lagaba aqbali maayo maxaa la yeelaya haddaba ninka waxaa laga doonaya inuu ilaahay u toobad keeno toobad baa laga doonaya dembi weyn weyn weyn buu ku dhacay haddaan la odhan waaba gaalba culimada qaarkood waxay yidhaahdeen qofka salaad keliya ka taga yani salaad keliya qofka waqtigeedii dhaafiya caaliman caamidan yani isaga oo u kasaya og salaadna inay joogto aan ilowsanayn aan seexanin qofkaasi waa yani waa gaalba salaad keliya ku gaalasiyeenba yani hal salaad oo ogaan uga tagay maa salaadii kale waa hal salaad marka ninka arrinkii suba caynkaa yahay toobad baa laga doonayaa bu yidhahay toobad baa laga rabaa waa kow istikfaartii buu farabadinaya salaadii sunnayaashaha buu farabadinaya yacnii waxaa qofka laga doonayaa inuuna dibna ugu noqonin dembi dhaafna fara badan ilaahay weydiisto salaado fara badan oo sunnayaalo aada u fara badanna ula yimaado oo uu ku dadaalo maalintaasi salaadii ogaama uu dhaafiyey inuu ilaahay subxana wa taala ka cafiyo yani aad ugu dadaala inuu salaado fara badan tuko sidaas bay yidhaahdeen adilo fara badanna waa dalishada waxaa ka mid a markaa qolada sheekhu lislaam ibnu taymiya raximahu llah ibnu qaymina aad iyo aad buga waramay kadalika daahiriyada qolada la yidhahdana saas oo kale ayay tilmaameen waxaa kamid a mucaasibatan sheikhu lalbani saddex asr khaanna saas usna ku tilmaamay kitaab rawda nadiya la yidhaahdo rawdat nadiya calaa ayi xaal adilada qolada kala dirishinaysana waa ka jawaabeen khulaasadu waxa weeyaan qof inuu ku dadaalo inuu salaada ilaaliyo salaada u ilaaliyo laba u ilaaliyo laba shay labadaba u ilaaliyo inuu salaada jamaceeda ilaaliyo uu jamac salaada ku tuko jamac khayr badanna ku jira fadli far badanna ku jira xagga horan kusoo marno inuu ilaaliyo salaada waqtigeeda marka hore salaada waqtigeeda buu ilaalinaya oo wuxuu isku dayayaa salaada waqtigeedii inuuna dhaafinin cudur daar la-aan وكل كسي دلالة يا صلاة جمعين قف كده جمع صلاة وكل دلالة وقت صلاة رافض ما يوم أيون قف كده جمع طيار سنة يا وحلاقة يوم كده ضبة إن ما كروح ويان وصلاة وقت جيد ويداريو يا صورة قام وال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي ولت كتر عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة عشاء ضمبة صلاة عشاء يولد كنجر ثم يرجع ونقنجر إلى قومه غير كودي وكل نقنجر وغير بني سلامة يقول يهودي ما كهل ميل بين مساجد كيف غير بلي ميل يعني من قريها هل كانوا تشغي يوم غير كودي بين هنا وضلت من قالنا هي مساجد هل ميل بيس كتير ما لحس يلو قياس ثم يرجع إلى قومه ريكو دي أيكون قنية وفيصلي بهم وتكيني تلك الصلاة صلاة لفتير يتكيني وصلاة دي وصلاة دي عشاء صلاة دي عشاء ورسول الله تكذي وقل له تكذي مكتغي ريكو دي ومقالة دوليت كذا أقول تكذي ويسوغي المكا يقو ويسغى قرآن ويقاني مكام يتكتشر ويسيسو كتشرين لكن أمركو لتكذو مكا وتغو يتكين شر صلاة دي عشاء ما كان يقول عود في العشرين مسجد لا ما تشر متكد مرنا رسول الله تكد عليه الصلاة والسلام مرنا إمام بنا قضايا دبتنا خير كودي مساجد كودي هكيا ها أيو كود كد ما كان أوضت كي تكي وين حديث الشيخ وحوك كان رحمه الله هلك إن بنان تهاي إن لا بقف والنيد ده يكل دوين تهاي نسوق على كلام اختلاف النية وسيدي نين صلاة سنة تكنية بعد كل حرم صاع أجد واجب تكنية بحاجة عيسى كم وقتها سحابي جم عاد رسولكم مركل تكنية عليه الصلاة والسلام وعلت كذا صلاة دي واجب كهيد فرطة هيدا عشاي صلاة دي عشاي إم كوي تاجنتي رسولكم لت كذا عليه الصلاة والسلام وصلاة دي فرطة هيدا ما كان واجب وقت عيسى مركي أون نقضي قال ذاك الإمام أون نقضي أو تكني أنا صلاة العشاء يوم بتكني هذا صلاة العشاء إنك وتكني يا سقوا وصلني قلنا كده بتكني سنة وهو فرض وواجب ما كان واحد يسقى حدا ينسى نتكني يا يعني فرض تكني يسقى حدا وين بنانتي هذا هنا بنانين رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء لا تكني هتكني نكلا سامستان أما أنك هلا بتكني نه أي قال تكو وأي على كتك مورنين وحب بناناتي إن ما كان واحد ينسى صلاة سنة تكني ين صلاة واجب قالوا واجب تكن سكوت بتكت بالعكس سدعس سيدنا ما يبنامس إني واجب تكن يا تكوت بحرت هذا سنة تكن إذا ما حود لله وحود لله حديث كي مكا رسولك عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح يتكلم مكا يتكلم بوحاركين لبنا الباب تهجن وندك بالله تكن وبرك ويرد بالي والله يا يقول مكا بقنا يبي صار فرس مساج تلوم حالنا نضع يا رسول صار فرس عليه الصلاة والسلام وحكي بقنا يين حالنا نضع رسول قول قول ما حين كل بعد نورت كويدي واحد أهله ما كان كذوت كنيك غير خير وما خاوي وي كسر جانا صلاة هذا وقول السيدة هي لنا ما كان كذوت كتين إذا أنا جنوت ما دين إذا أردتين أنا قلت كنينا لا لا تكلا إذا كسرنا يدنت إذا كسرنا يدنت ما كان أيام كم كان صلاة مساجد كان كذوت صلاة عشاءي والمساجد كان كذوت سعوتين تمادين مساجد كان إذا لو كنت رأيت بارتب بنان كايستاج يعني إسك سوكل تدخل الله حرام صلاة السنة هذه كلها غلط ما كان هذه الصلاة تكن تكون سوى كوسنة إمام إمام كان كده بحرك من بتكن يا محي واجب بتكنه ما كان السنة تكني واجب تكني هذا وإسك حدين يعني وي يعني وي بنان تهاي لا لكن هو شرط يعني لا بد الصلاة ده إلا إسك حدنا يا إن إسك من نقلان يعني إن إسك هيئات نقلان إسك هيئات إن نقلان سكو هاد مركل اللي هو إنه نقلان معنيه هذا حويا إنه ينكر الدوناني مثلا المغرب يو عصر أخر المغرب يعيش أخر عفوا المغرب يعيش المغرب قاصد حق عوض عيش ينوا وأفرق عوض ويكر الدوين ظهر يعصر ولا سكو حنكرا يمكن يعني سحابي قال صلاة دي عشاء رسول كولتك وبعدين يقلتك يوسكو هياد صلاة الصنعي مكتوكنا يوم صلاة الفرق كنا يتوكنا يوسكو ميدويا أفر يا أفر ظهر يا عصر دوسك علينا شيء مثلا أديكوا صلاة الظهر يكاتك تي أي صلاة عصر ولا تكني أتمت مركا صلاة الظهر صلاة عصر وسكو هاد أفر على أفر على ظهر أدوك الظهر بني يوم دونها إمامكم يقعد تكني عصر يا ذلك أنا دائما مساجك تقول عصر بتكني أدوك الظهر بني يوم دونها وايد ظهر كم كاتي وسكو هاد لكن عصر بكاتي مغرب بق يا مساجك ولا تكني أدوك الظهر توصل حق عظم كادر وافر على وكل هياد يعني اسكو من ما لكن عصر وين صار يعني صراطها اللي اسكو حرنا هو إنا إنا إسخلافين وإنا اسكو بديهين لبدا صراطه اسكو هي عاديهين تاسع وشرطين أقوال كرمو كلها وكتران لكن تاسع مهم سن إنو حو يعني إن الصلاة يعني حديث كتو نتسنة يتهاي إن لبدا قف اسكو دبو تكيني إن الشرط هاي إمام إنو تكيني نيه دي سكرينو نيه نيه هدو واجب نيه إنو واجب نيه هدو سنة نيه إنو سنة نيه نيه نيه ويس خلافي كرتا شرط ماها إني نيه نيه لابد النيه إني اسكمين نغضان شرط ماها عاس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي ما لاتو كنشرنا في شدة الحر كليل كدرنان يعني وقت آدو كليل كوتشرو برسوك لاتو كنشرنا عليه الصلاة والسلام فإذا لم يستطع أحدنا مدك يمرك كريوايو أن يمكن جبهته من الأرض ملك إن وجهي سأقول لك مرك كريوايو بسط ثوبه مردي سيفرين شري فسجد عليه دفن مردك السجودي يعني قاو سيتوه كلا مثلا قاو يالبي بقونا والمكودة من دول هونش لكن مساجك ملك بكرولي هاي مساجك نوحل غير سقف فهك سنبين الله حين ملك وكل ملك وجهي ملك ديكت وكلين حتى ما نسا مرضان أي ستان أمر عمام الدى أمام مركب حوائيان أن قوئي أيو أنتو صاروا لقوا بكسو تشوري مرضي مسكري تسيني أولكي أولك كل الكيسي فإذا لم يستطع أحدنا مركب يدكا يكري وأي أن يمكن جبهته من الأرض إنو موتيجي سأولك لقوا بسط صوبه مرضي سيفيديني فسجد عليه دواتنا كسو تشوري إشكالك هل كان كتر وحوائيان حديث كهروح وكسمرني كل الفرح بدل اللي مركو تشرق قوتيه صارت هلا قوتيه قوتيه تبعنا دي ودي قاه كل الك كل الك بديني سهاي نكتبه حديث كنوح تمام يا إني كل الفرح بدل مركو تشرق اللي تكوج الرسول قاه دول كي بين أناي سجود دي بدي كريم هل كان دي بالوردي قالي وحال سقاه فتشيني لبدا حديث صلاة دي إن لورد قاه ولا قوتيه ولا فرح تامع نهض معها يقول كل كل كل قبوا بعده وحلا جاي وين كل الكفر عبد الله ويراه لكن كل كل كل ليه هذا السلام كل كوش كسر ده كل الكفر وين كل باخ بسيا ما كا معنى هذا معها سلام الدين هالورد ده هلا قبوا شيء إلا كل كنها قبوا ما يا كل الكفر يا يرانا يا كل كنوا حكسي باقي هاني كسي هلا يمحي كل الكفر كسي هلا يدو هرك صور مدي بعضنا كله كل كشرة، وعجها كله كمان ساركين، مركا يعني اسمه خلافيا، وحلو قلت إذا هكمل، كل كيبا ولي كل كسي هرسين هايو، قف مرك سجود لك ودعه، أيه وش كده مركا وكله كده رمي، مركا أساس السميني، مركا لما الحديث تاسر سقف كده مركا حديث كني حديث كهارة، ويسكو دوي، وعي، أنا أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحده لا يصلي أحدكم مدكين ينكتكني في الثوب الواحد مرد كان ينكتكني ليس على عاتقه منه شيء إذا قرتي صحبا ينكسرني مركا ليس على عاتقه سيد الصواب وحين ليس على عاتقيه لبديس قرط لبديس قرط إذا حين سارني لبدي سجرب إذا أين صارني وحبينا صارني لا يصلي أحدكم مدكين لتكنين في الصف الواحد ملك ينك تكنين ليس على عاتقيه إذا لبدي سقراب من الشيء إذا لبدي سجرب وحبب أين كسارن ملذي ينك تكنين برسول الله عليه الصلاة والسلام وين هل كان صلاة مثل تكن يورطا إن قفق عوردي سأسطر وواجب إلهي بالحر سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هي أدى أوفي عن أو خرفة بضانلي إنه قف كل مكان سواء هذه كل مسجد مركز صلاة تكنسين المساجد كادمين سين وإن هي أدى أوفي عن أو خرفة بضانلي شركة قول نظيفة مرضاني أو ناكسنا قروح بدن أو نظيفة شركة يقول أدقون وعذر إياه مركاوة أدقون أتصمر سنتي وين مساجك تمادا صلاة دينا أتسدى أتكوت كتا تاسوا قضو قضو كالالاب حديث كان وحينو تسينا يا عورو إن أي لبو قيب سمسا مرك رقا لوايا ورطا عورو رقا يدو مركا رقا عورو دو حويا مركين السلاة دو كتشيني إنت حضور تيشيني كورا حيسا إنت أسا عورا ومركين السلاة دو تكنين صلاة ما كنت تكنين عورا الله إنتها تشيلمك عمرت إنت ورد حيث الله واجب إنه أسطره وحيه ويان صدح هذا صلاة دان تكنين إنه موقت الله حرام ويان صلاة دان مركو كتيرو ويكبال إنت إنتهاس وإلا هكي وإلا قوت تصورك محولي قفك مركليا ينكو تكنين ليس على عاتقيه إذا لبدي سقربوت أين مرض وحبك السارنين ينكو تكنين marka hal mar oo kaliya hadaan leedahay oo bari goor dad qof dad qaartay waxay lahayn go'o kaliya u gudan jiray badna uu hoon jiray qaar waxay lahayn laba midna uu gudan jiray midna uu hoon jiray marka hadaan mid kaliya leedahay oo midkaas uu qoorta ku soo gaari karayo halkaas soo gaarsii halka garbahan soo gaarsii haduuna gaareynin oo inta hoos oo kaliya ku asturayo una inta hoos uu ku asturo marka marad yahay haday waasic tahay halka sala soo gaarsii هذا واسع هنا كوبان تهينا وانا انت هاسم ويا حق سرينا هذا حق سرسو قاعد يسح حق هاسم وقانا يسح مركا حق هاسم بدك دين تمركز ويا يمك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما أنت مكلي سيدنا حق سرسو قاعد يسح لكن قف كريم ولا قلت شيء لا مركا يعني قفك إنه أسطر إلا قرب كي بحديث كم وقت مركا مركا الصلاة اللي قلت شو رجي مركا الصلاة أي تكنيا عورض وإلا قربهوي إن أسترانا هو واجب وقفك مرة لها قارسين ياكاس قفك لكن مركل يلها يتحينون بنتدو وبنتنا ياوتاس مركو سلاة كتيرين عورديس وما بين السرة إلى الركبة تيرين كي يحن رسين تولا حيس ورقي دو مركي عورد وچيركو دو أردن مركا لغا ريو وچيك يلا بلا كف وچيك يلا بلا قعمود مركا لغا ريو عورد چيركو انت كلا أردن وعورد إن أسترانا هو واجب صلاة مركي تكنيسو يمركي تكنين انتلا يعني يقوى استوريا سداس ونفان سمر مركي حديث كوحينا تسينا يا عورابو مركي صلاة اللي قتيرو كين يأينا يا هاين جيلي بكي حمرتين تولد حيساء لدونا يو إلا استورو إلا قربه إلا قربه إلا استورونا إلا دوني إن هذا لسيو قرسيو حم كيضوان حي إن عورابا لا استورا واشرب صلاة شرد بوتي هذه الأسطورة وياه صلاة دي ما صحيح صلاة ما صحيح مركا وحويان يعني وين تايم كانوا شغنا هواصة قربي هنا أهل العلم قالوا واحد هو واجب قالوا نحن هو شرط قالوا نحن مصري إلا سوى جرسية ولا أسطورة قالوا ده هو شرط ما يقول حكم ويا حد يسمع كده وليس يرد كريم برسول في عليه الصلاة والسلام إذا قرب وحبينه كوسار نين مرض إذا قرب كأنه كوسار نين yalla tukanin buur marka waxa ku tusaynaa in maradii halka la soo gaarsiyo qofkii karayay inay waajib tahay oo uu ka tii karay way ahlu cilmiga marka mucaasirinta waxay tilmaameen marada halka la soo gaarsiinaya inay noqon maray roode sida yaruun leh sida garamaanta qaar kamid garamaanta qaar oo sida yaruun bay leeyeen oo garabka kaas ka lama doonay oo in garabka subax Allah sallallahu alayhi wasallam taas waa qol qol la wadnaa jiraa xujaaj soo kar waxay ku tanbiihiyeen qofka haajigii marka uu xajiyo go'aan uu hubay yahay waxa sameeyay jeeniqaa garabkaas oo dhab u baneenay taasna iyo in ciisa soo banaayay ugu tukaneen iyadana ma banaan waayo waxa la rabaa in garabkan iyo garabkan isku mid noqdaan oo labaduba marada ay saarnaato marka in dhinacan la baneeyo qof saad la tukanay dhinacan ayaa saarnaato maya marka la tawaafay tawaaf qudum kale la hadlo tawaaf waa saddex san arki doona insha Allah ta'ala طواف هو صدح طواف القدوم يا طواف الإفاضة يا طواف الوداع طواف القدوم كأو كليا أيار لي ما الضباع ما كلا طوافي طواف مرة جلسي ضاع شيء قارص عينه صار جرب كاب بديك نوض بنينه صار كاب بديك نمرة صار ما هو طواف كلام ما هو مرة جعل بدقونه صار ما كان يقوى حسنا ما بقوه ولا نبي رح مر الله مركو إحرام طبع جرب كاب بنينه إلا أنت مرة بديك يجرب كاب بنائي صلاة دوت كني فقالوا تكن مشكلة مرها وده واحد ويان إن عورمها لكن مركو تكن يوين أسطرة وقرب وحصل أيضا وايد كل فوائد كنا حديثه كجران متاسف وقميمس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول كوحي من آكل قفك عنا ثوما ثوم قفك عنا أو بصلا أما بصل قفك عنا فليعتزلنا هنقدر أراوه أو ليعتزل مسجدنا أما مساجك يهكفه قاوه وليقعد في بيت قريس هسكفر استو وأوتي وحلو كان بقدر دري فيه خضروات خضرة عسارة تحي خضرة عصو من بقول بقل كلا إلى هذا يا يعني أرب لي فوجد لها ريحا وحو كهل أرب كهل بقل كاس فسأل ويدي ذاتك فأخبر وحلو قور رمي فوجد لها ريحا يعني دري وكتشري مكا خضرة كتشرتي أي أرب كهل يعني أرب كدر يعني فسأل ويديدتك فأخبر وحل دورهم بما فيها من البقول وحكو ترعى بقى الكاسة فقال وحل قربوها ودوية إلى بعض أصحابه أصحاب السقر في الديماشة يقول ودوية الصيام فلما رآه مركو أركي كره أكلها إن مركو أركي قفكي ماشي تشوغي ونعين عنا ويقول رسولك عنا ويقول أن عنا سأل سجده رسولك إلهي هو ابتدى يا أدوك عنا أدوك نمي عني فرسول كل عنوى من عنصى ولكن وكيل استهلي قال رسول كل عنبولي فإني أناجي من لا تناجي أنه هو حن لفقيا عد أن لفقيني وملايكتي جبريل بوي ماذا قرآن كوكينا يا ما قلت مالك عد أن أدب لفقيني بأنه لفقيا أي مالك وحوه يعني أن أدوسك عنبو كله مالك ملايكتنا سيدي حديثك نصر عطوك هارك دوما حديثك نصر عطوك أخرنا ساقنا يعني إسراعيا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل قفك بصشة أو الثوم أما طانت أو الكراث أما كراث كبه الكالي رهضة وشي اسمنا رايحة يولي يا على تطانت كالوي فلا يقربن مصلانا هل كان كنت كان يلوس دوان فإن الملائكة ملائكته تتأذى وقرد مغطى مما يتأذى منه الناس تدك واحد نبصلا ملائكة نبصلا نبصلا نبصلا ولكن هدام تدك نبصلا يا ملائكة نبصلا نبصلا نبصلا نبصلا ملائكة بدأ إيمانا سبب بحينا ملكا إنا واحد كاقرموني كاسورة واحد صعبتها هدو نغضي واحد صعبتها هدو نغضي واحد مرضي عرضتها هدو نغطلا وحال الدنيا قفت ملكا يعني إنو رايح يسوينك سناته وفي رواية بنو آدم ريب بني آدم حديث كان شيخ هو الأبشي شرط الشيخ هو بعويح بخاري مستسقوا أفقين إنه صصاره حديث كان المسلم هو كلية بصصاري هذا مركا مما يتأذى منه الإنسان وحاد بصر كسكان مما يتأذى منه الإنس هكا أو الكراث ويلينا واسقوا العطف هذا البصل والثوم والكراث بواو العطف لبدا حديث وحي نقصنيا لبدا حديث وحي نقصنيا سألت بارك الله إمامي إلى التكري إن قفك وحي راي حدا ورتق المون لو دوسك العليم واحد انتان نقط بصرش يتونت لبدا وحلال حرام بصرش وحلال تونتنا وحلال كراث وحلال بقولك وحلال والعنية وكان رسول الصحابي سيدي عنية سكعون وقت الصلاة اللي تكني لكن ما يهين حالتها أما وقت الصلاة اللي تاجنت هاي قف بينه هو صور على الذي وعلى مكتب مساجك إيمانيس دوني الصلاة اللي تكتي هصور عني وأرق مو بكان صورس قف هو قال تكني وكل مضانية ملائكة مساجك شو تسوي كل مضانية ملا كراهية بس الصلاة دي يعني هذا نفضل يأجر كيشي كراهية بس قال سوا مكا هنا تسرعن تدماها يعني اسكئ لها برسول الله عليه الصلاة والسلام فليعتزلنا هنا قد يراب وليعتزل مسجدنا مساجد كبير قلت شيء مساجد المسلمين تورد سيدة رواية قارك مكسا أروتي إنه قف مكف قادو مساجد دي أردن بويا فلا يقرب فلا يقربن المساجد مساجد دي ينقصر دوان بوي رسولك عليه الصلاة والسلام حديث أحمد بن خزيمة أي صلى الله عليه مكا مساجد المسلمين تورد بالإير اللي سببت يعني ما دام أو شيء غير وحلو عقابية إنه قف كان هو يفضل جمع لها إنه جمع بلته كني جمع فضلي سبواي وحلق حرم مركا فضلي جمع لها مركا الوردار نقول ما يسقف كنت بصرعنا أما طوم عنين لها مساجك تيجي ما يرسولك ديدي عليه الصلاة والسلام مساجك نطوم ما يا الحين لقى إن كوب وقت بو حرام ويا كوما بنانا هذا الحين لقى سوك له وقت مساجك اللي مني إن الله مركا قرموا العنطاء كوما بنانا هذا يعني نقطة عين كاسنا الجزاء من جنس العمل وحادينا لقى حرم يا فضلك أجرك فضلك يا أجرك يا ثوابك أولها تمر أنه ولا حرمي أنه ولا حرمي مركها يعني وح كستر هذه كريهات هاي أو نمبا أفقوس كلامي مركها إن كروك حراشها فصل شيء تونتي وحيوا خضروات كبناويا ما هم غرنا سوا حقوقي من هذا كان ربي يودي لي بس سيجار كوكا سيجار أفقي من آدم كلاها عافمات كيس نمو ونكسن مال كيس نمو ونكسن عبيتان كانوا عبينا دواء ويان قال هدو قفكو قاتشونا يوحونا قاتشك كبين ميس هدو هرادين هينا هراد كبين ماي وقيت كان امتحانك إلهي ومدو كامتحان إنو حاران يهينا أهل علم يعني ويعديين إنو ربنانين هذا سكرها يعني دخاتير تدمان توحي الشيغان إن وبالك هاسي عافماتك ودباتو إليها قفك نودي آخر وانا ونقرر دمانت كعب اللفتي سقرنا انو باقونا مركا وحويان ان ودباتو اللي يعني كو السو سمي اللفتو دي ايا هكا عدو واحد قصة قرن توباكو عافمات اي دباتو اللي حتى يعني وقد كو حيسيني قلاك اللي قلت شيء ايا واحد قطع الله توباكو دي دباتو اللي توباكو دو عافمات امو عصر دباتو قفو كينس وشي كو يسو سمي بعد وشي غيرا هذا نضط كبالو يتحام مركا يعني هدو قفكي نقطة عينك رت قفكي نسكت داي ويا ونسكت دينك رقفك دون نسكت داي ونفتو دواء وحي دون سوى على كتشرة ما قد كتشرتي دو كسرتي وي ونسكت دينك رت سدوا كلامنا مساجد كي هدو قف في لهك يتحامي هاي إنه مرك مساج وصلاة مرك صور دواته إنه عبوا ممنوع بس الشيء بالقول يا تونتي حراسة هاي يا قفكي لو دي مساج هدو صور عيني ما تمحونا نقف حراسة عبنا سياري معك واحد قرمو مصرعوني مركا نقف كده رانس كيلا ايا ادي ادي وان اكسن نفتي سنقف كوين ولا علي سنة هدرتين شيقيني نفتا انا بشيوة حراموي ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيما نفتي نهدلنا من الهي سبحانه وتعالى الى هوا يدلنا حريصاني مانا قفك سيار كعبا يا وقف نفتي سيدي لي ويان قف نفتي سيدي لي وي اركا يا شي واركا يا مركا ودي لي مركا واحد ويان يعني الوارد باتاني مكائن قفك ما رت إلهي أنت يا سبحانه وتعالى وص إلهي درتي نيدي سنتو قشرة وقفك والبي ابتلاني كل ليل وابتلاء والبي ابتحامي يعني أنت إلهي أنت قوست إلهي درتي نو قفك يا آدي يا دونك وكان كدين وصل الله على محمد وعلى صحيح الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله على آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله باب التشهد وحو باوي هاي تشهد كأي باوي مركا تشهد كوحويا ألكن وحلو قلتي إذا التحيات كي لكن تشهد كأسر كيس وحوي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا إله هو تشهد بلا إله هو مركا هل كان وحلو قلت شهد تحياتك سيد حديثك إن فارك الدونة تحياتك يشخ أباب استي مركا تحياتك الله فريستو الفاضي الأغري أتحياتك لإله هذا النبي عليه الصلاة والسلام سلي اللي وسلي أيا أباك أنك ورمي مركا أتحياتك وحوش من الشهادة دي وتشهد كنوا كترة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مركا يعني وام تشهد وحا لو إطلاق أتحياتك ومن باب إطلاق الجزء على الكل يعني تشهد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيد أما جزء كمدة أتحياتك هذا هو القوة إطلاق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إله وحي براي التشهد أتحياتك أيها براي كفي كفك بين كفيه لبديس كف دحذو أيها كتشري كفك وانتا يا كف لا إلهها قعنتي ساسي لبديس قعموض بيمكا كل احترت ومرها قعنتي سيبو ورسولك لبديس قعموض ساوقت كفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن سيد رسولك عليه الصلاة والسلام وإبري صورة القرآن كم إذا أوكله أيها التحيات هنا إبري ما كوحل التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم مركم متكين فريستو في الصلاة صلاة بحريدة فليقل هيله التحيات لله وهو أغري وذكره واشعر وفي لفظ فإنكم إذنكم إذا فعلتم ذلك عينك مكتميسين فقد سلمتم وسلامتين على كل عبد صالح أدون كستؤو ونكسن بات سلامتين أو في السماء عرك كسوغا والأرض يدوك وفيه وحك لحديث كترتي فليتخير من المسألة ما شاء دعاء مسألة ملكة وسؤاشي ودعاء ويان فليتخير من المسألة ما شاء دعاء أنا تو دون ملكة هكذا مكو تحياك أغريد بديد دعاء كد عيسان أيو هل دورت تو دوني وي ملكة رسولك عليه الصلاة والسلام صحابي دين وحاو قرأت حياتك صحابة دانا وابرت شري صلاة صد القرآن كو برت شري أي صلاة دو وحي كو هلا قسي وحي لأغرين وبري مركا إمك عبد الله بن مسعود وحاو براي الفاضي تحيات كي براي مركا الفاض كالدوان المصير كالدوان أي كو سعراتي التحيات مدوا كان عبد الله بن مسعود إمك هنا حينه البخاري مش مسكوا فقين وانا كوجس حسن حاجة صحتان وحكوا فيك عبد الله بن عباس وحبس حسن كم كان دوانة حلو كان التحيات لله الصلوات والطيبات وياها يكسر وحكوا شرتا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله مركا انت هزوكم دوينه يا حاجة تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله مرها كان أحمد بن حنبل مرها قاتي حديث كان عبد الله بن عباس نوح قاتي إمام أحمد رحمة الله الإمام الشافعي رحمه الله إمام مالك نوح قاتي حديثك وحويا التحيات لله الزاكيات لله مرها صيغة كسارة تحياتك كل مقفك وأغرياء وكبليسة علمني وإبري رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد التحيات كيبري كفي بين كفيه يعني رسول قعنتي سبو قبط مركا قعنتي مركا لو يسي قعما سودح قري كما يعلمني سيدو إبري الصورة من القرآن سورة القرآن كم إذا سيدو إبري بمركا حويون إبري مكا التحيات واكل التحيات لله تحيات وجمع تحية تحيات وجمعت تحية تحيتنا وحويا كل قول أو فعل دال على التعظيم وقول كستا يفعل كستا أو كتسنيا وينين إله الوينين تحيات وكا التحيات تحيّد waa hadal kasta iyo ficil kasta oo ku tusinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala weynayntiisa. lilaahi ilaahay baa mutaystay oo iskale. marka laamka lilaahi ku jiraana waa laamu istixqaaq, isaga ayaa mutaystay. micnaheeduna waxa weeye anna kula qawlin aw ficlin daalin cala altacdiimi faina allaha ahlun lahu. hadal kasta iyo ficil kasta oo ku tusinaya weyneyn ilaahay la weyneynayo, ilaahay baa ehel u ah oo iskaleh oo mutaystay xaqiiqatan, cid kaloo isaga aan ahayn oo mutaysatay in hadal iyo ficil lagu weyneeyaa ma jirto. waa sidaa marka taxiyaat micnaheeda waa kaa attaxiyaat waa weyneyn ilaahay la weyneynayo, hadal iyo ficil lagu weyneynayo ilaahay baa iskaleh. wasalawaatu salawaadkuna waa jamcu salaatin. salaad salaaduna waa cibaadan macruufkeena garanayna. markaa salaad ahlucilmigu waxay ku micin waxay dhahdeen salaada cibaadada ah keeda faralka ah iyo keeda sunnaha ilaahay baa iskale caza wajal. wasalawaatu salaadana ilaahay baa mutaystay oo iskale, isaga ayaa mutaystay in loo tukado kelidii way. waxa kale salawaadka lagu micinaya naxariiso, naxariisana isaga ayaa iskale. waayibaat ayibaatkana ilaahay baa iskale. ayibaatkuna waa jamcu ayiba, ayibaat ayibati yani waa shay kasta oo wanaagsan. kullu maa qaaba min sifatin aw qawlin aw ficlin, shay kasta oo wanaagsan oo ah odhaa ama ficil ah ama sifo ah, shay kasta oo wanaagsan, hadalka wanaagsan, ficilka fiican, sifada fiican, fahuwa thaabitu lilah, ilaahay buu sugan subxaanahu wa tacaala oo iskale. faina allaha tayibun, ilaahay waa tayib, wasifaatuhu wa kalimaatuhu wa afcaaluhu tayiba, kalimaadkiisa iyo afcaashiisa iyo sifooyinkiisa intuba waa tayib. walaa yaqbalu ila tayib, wax wanaagsan mooyaane wax kalena ilaahay ma aqbalo. taas waa sidaa. waxa kale la yidhi waayibaat, ayibaat waxaa loogala jeedaa halkan kelimaadka fiican weeyaan, kelimaadka wanaagsan oo dhan ilaahay baa iskale, waana dikriga ilaahay, dikriga ilaahay weyaan, ilaahay dikriga yani dikriga ilaahay baa mutaystay oo iskale weeyaan. waxaa kale lagu micneeyey acmaasha wanaagsan adayibaat, acmaasha fiicanna waa lagu micneeyey, waxaa la yidhi acmaasha wanaagsanna ilaahay baa iskale, wixii camal wanaagsan oo dhan. ibn lmuraqin raximah llah kitaabkiisa sharaxaayo, kitaabkana ku sharaxaya waxa uu yidhi atayibu in wusifa bihi lkalaam falxasan, lafdiga tayib haddii lagu sifeeyo hadalka waa falxasanu, ka wanaagsan baa la dhahdaa, kiisa fiican, hadalka kiisa wanaagsan. aw ilcamalu, camalkii haddaa lagu sifeeyo tayib la yidhaahdana waa camal tayiba, haddaa la yidhaahdo falkhaalisu min shawaa'ib naqsi, waa camalka ka barax tiran waxyaabaha nusqaanta keensan, wax kasta oo nusqaan ah camalka ka barax tiran ayaa waxaa la yidhaahdaa camalka tayibka. haddii maalkii lagu sifeeyo tayib walaa maalkaas waa tayib, waxaa loogala jeedaa waa maal xalaala, maalkaasi waa xalaal. haddii cunto lagu sifeeyo oo la yidhaahdo marka waxa weeyaan cunto tayiba ama acaam tayiba haddaa la yidhaahdo falladiidu, kiisa macaan baa loogala jeedaa. haddii ciidda loogala jeedo marka waxa weya saciidan tayiban, marka la yidhi saciidan tayiban, saciidkaas tayibka waxaa loogala jeedaa oo saciidka lagu sifeeyey fataahiru, waxaa looga jeeda ka daahirka ah fatayamamu saciidan tayiban, saciidkan la saciid ayib ku gabagabaysta ciidda lagu gabagabaysanaya waxa weeyaan waa ka daahirka wey, marka tayibkii daahir baa loogala jeedaa. haddii addoomihii lagu sifeeyo oo la yidhaahdo addoonkaas waa addoon tayiba, haddaa la yidhaahdo falmuminu, waa qofka muminkaa, sidii ilaahayba qur-aanka ku yidhi atayibaatu litayibiin, waa muminiintii weeyaan atayibaatu litayibiin. assalaamu calayka, assalaamu calayka, salaantani waa min kulli aafatin wa makruuhin, وأذا شيء كستا يعني أو لبصوا أو دبعت يكون سلطان تهاي أو آف يكون شرتو أو الذي نبي تجلني ويا ما كأسرام عليك نبي تجلني كرك هذا ها توي وحنبي قالوا دعاني عليه الصلاة والسلام دعاء وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم نبي سلطان السلام عليك رسولك عليه الصلاة والسلام يعني وها نبي تجلني كرك هذا نبي تجلني وحويا يعني و إلهي كم ينجليه أفكست شيء كست مكروها أو ونكسنين شيء كست أو مكرب له إلهي كان ينجلي ورحمة الله وانحرست إلهي صفة من صفات الله وبركاته بركاتكنا وخيراتك خيرات السلام عليك نبتقل كركات ورحمة الله وبركاته بركاتكنا وخيراتك فرح بنا يسينتي إلهي بحنتي إلهي بحني مستمر كاهيد خير كفرح بنال مركا يعني رسولك عليه الصلاة والسلام صدح لنا لو قدعي صدح سلام يا الرحمة يا برك وصدح السلام عليك وسلامتي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله ونحرستي وبركاته وبركاتك صدح لنا لو قدعي وحلة معي بين الزوال المكروه وحصول المحبوب شيء مكروه ها أن ونكسنين وماشي كبحة وحويا صلاة السلام عليك السلام عليك داسي وشيء كستقو مكروه إلا هيك نبت قليل كاسمك وماشي وكبحية وحصول المحبوب يو شيء كستقو لتعليني لا إنو صح سره وأن حريستي يبركا مركي رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا لو دعي يعدنا الدعاء لدى المؤمنين ترتيب تبري مركي هنا إلهي سبحانه وتعالى والأماني التحيات لله والصلوات والطيبات وأمان إله الأماني ملكي إله الأماني الدبري رسولك والقدسي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انت وحيك سيدهم يسوى أضمه السلام علينا ملكا أضمي إلهي وأضم وحكو حقا يعني قفك الدعاء سنة وحكو حقا ملكا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا معشر أمة الإسلامية ومنهم المصلي نفسه قف كنت كان لفتي سوا كمل صلاني كركنا ها أهاتو إذا لفتي سوا كنت كان يا كد عيسان يا نوا كتشرا السلام علينا وي هذا هو الدعاء أيو الدومه إلى هكذا وعلى عباد الله الصالحين الدومه إلى هكذا ونكسا على عباد الله جمع عبد وهو المتذلل لله وقف كلاه سكد الليوية وخضوع لكمال المحبة والإضافة للتشريف الصالحين جمع صالح صالح نوحى لله القائم بحقوق الله قف حقوق الله كتاقا حقوق الله لا إيمانية حقوق الضمه لا إيمانية حقوق النفس لا إيمانية حقوق الله لا إيمانية أعطى كل ذي حق حقه من كستو حق كل وحق سوسي واي ما كان ترتيبتها وعن سيئو ترتيب سنتب لي ثناء على الله إلهي أمانت إلهي وقوه الرئيسة إلهي متيستي عبادة يوحدانية إلهي تحياتك وحدانية إلهي ويان إلهي نكلي سبحانه وتعالى رسولك عليه الصلاة والسلام أمانت سي إدعالي سي سيئة كيما كان وحوية تكني وحوية سنة دعائي دعائي كيما كان نفسي سكو الدري الدوميه إلهي صالحين تهاية كلا أعطن يقول هذا الدعائي ما كان ترتيب تاس وسيدي النبي الله نوح عليه السلام سورة نوح آخر كده رب اغفر لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي سياسك بالعب إله يدمر ضعف ولوالدي لبدي سواد ولمن دخل بيتي مؤمنا مؤمنين تهجرن يسوع تذكي ويقاني وهكذا السلام علينا وتمعي يعني مسكوه ترتين مركب ولمن دخل بيتي مؤمنا